في أرجاء بلادنا يتم تقديم المساعدة الإيجابية لجبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجونغ الشمالية. أكملت المؤسسة المتحدة للإسمنت في سانغون ونادراتها في سونتون وغيرهما من قواعد إنتاج الإسمنت، أكملت خطة إنتاج الإسمنت اللازم لإزالة الأضرار، وتحدث المصانع التعبئة للجنة بناء العاصمة التجديدات في إنتاج مواد البناء. أرسلت محافظة تساغان ومحافظة ريانغان وغيرهما من أنحاء بلادنا كثيرا من الضروريات الحياتية ومواد البناء والخضروات الأدوات إلى الأهالي والبناة في المناطق المنكوبة. كما أرسلت مدينة كيسون أدوات التدريس والتلك التسوية الكثيرة إليها.